الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمة الله عليه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. تكلمنا في المرة السابقة عن الفوائد التي استخلصناها من تلك المقدمة، ثم قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وهذه المقدمة التزمنا بحفظها، وسنلتزم إن شاء ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذا المثل، فسنلتزم على مر الدروس بحفظ هذه العقيدة حفظا وفهما إن شاء الله. فمن المفترض عليكم أنكم حفظتم المقدمة، صحيح ولا ما صحيح؟ طب من اللي حافظ المقدمة؟ وأنا رأيت جماعة من إخواننا ذهبوا خلف ال إحنا توعدنا على المراجعة ولا ما توعدنا؟ طيب، إن الله جل وعلا يحب العبد، إن الله جل وعلا يحب العبد، وقد عفونا عنكم اليوم، ولكن من المرة القادمة إن شاء الله يكون إلزاما، فاستعينوا بربكم تبارك وتعالى. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بدأ المصنف رحمة الله عليه هذه العقيدة المباركة بذكر التوحيد، ذلك لأنه أول ما يجب على العبيد، فلا يصح إسلام عبد إلا بمعرفته معرفة خلت من الشك. والتوحيد في اللغة كما قال أبو القاسم التميمي رحمة الله عليه في كتاب الحجة، ونقله عنه الحافظ في الفتح، مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، أي جعلت الشيء واحدا. وتوحيد الله جل وعلا أنك جعلت الله جل وعلا واحدا في ذاته وصفاته. والذي ينظر في مصنفات أهل العلم في أمور الاعتقاد يرى أنهم يفتتحون مسائل العقيدة بذكر التوحيد، فيقررون مسائل التوحيد أولا. وهذه سنة الله جل وعلا التي سنها في كتابه. فربنا تبارك وتعالى حينما يتكلم على الإيمان يبدأ في مسائل الإيمان بالإيمان به أولا، كما قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، فقدم الإيمان به على غيره. وكذلك في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. فتقرير مسائل الإيمان أولها الإيمان بالله وهو التوحيد. وعلى هذا جرى المصنف رحمة الله عليه، فافتتح تلك العقيدة بالتوحيد، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وقد أشار المصنف رحمة الله عليه بقوله: نقول في توحيد الله، إلى أنه لا يكتفى في الإيمان باعتقاد القلب، بل لا بد من القول باللسان. أشار المصنف رحمة الله عليه في قوله نقول في توحيد الله إلى أن الإيمان لا يكتفى فيه باعتقاد القلب، بل لا بد من النطق باللسان أيضا مع عمل الجريح. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتقرير ذلك في الكلام على مسائل الإيمان من تلك العقيدة. قال: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، هذه الجملة اشتملت على نفي وإثبات، اشتملت على نفي وإثبات، اشتملت على إثبات أن الله جل وعلا واحد، ونفت الشريك عن الله. ونفي الشريك عن الله جل وعلا هو أعظم ما يستدل به على التوحيد. نفس الشريك عن الله جل وعلا هو أعظم ما يستدل به على التوحيد، بل لا يتحقق التوحيد إلا بنفي الشريك. دليل ذلك قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم ربنا تبارك وتعالى النفي ثم الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتوحيد هو أصل كل شيء، ولن يقبل الله جل وعلا من عبد صرفا ولا عدلا إلا به، ولن يقبل الله جل وعلا من عبد صرفا ولا عدلا إلا به. فما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، ولا أرسل الرسل، ولا أنزل الكتب إلا ليفرغ بالطاعة والعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليفردوني بالعبادة والطاعة والقصد. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والحق أن الله واحد، والحق أن الله واحد، وأن الشرك بالله ظلم عظيم. فلقد حرم الله جل وعلا على الجنة كل مشرك، وأباح الله جل وعلا دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأباح لأهل التوحيد أن يتخذوهم عبيدا لما أغفلوا عبادة ربهم تبارك وتعالى. وأبى الله جل وعلا أن يقبل من مشرك عملا طالما لم يقر بعبادة ربه تبارك وتعالى. فالله جل وعلا إنما خلق الخلق وأرسل الرسل لإقامة التوحيد، فمن تركه فقد ظلم نفسه ولن يضر الله شيئا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فربنا تبارك وتعالى يستغني عن الكل والكل مفتقر إليه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. لذا ينبغي على العبد أن يحقق التوحيد كما أمره ربه. وكي يحقق العبد التوحيد ويتجنب الوقوع في الشرك ينبغي عليه أن يعلم ما هو التوحيد الذي ضلت فيه المشركون. ينبغي على العبد إذا ما أراد أن يحقق التوحيد وأن يتجنب الشرك أن يعلم ما هو التوحيد الذي ضل فيه المشركون. فالمشركون كانوا على نوع من التوحيد، والمؤمنون كانوا على نوع أيضا من التوحيد، ولكن الفرق بينهم أمر عظيم. فقبل الله جل وعلا من المؤمنين إيمانهم وتوحيدهم، ورد على الكافرين ما وعدوه فيه كما سمعنا. وهذا أمر يستلزم منا أن نبين أقسام التوحيد. فالعبد لا يعلم حقيقة التوحيد وأي صنف أراده الله جل وعلا إلا بتقسيم من التوحيد. فأقول وأستعين بالله جل وعلا في قولي إن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية أو الإلهية، كلاهما صحيح. فالتوحيد عند أهل السنة على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهنا ينبغي أن نقف لنبين الدليل على هذا التقسيم، لأن قوما زعموا أنه تقسيم محدث. زعم قوم أن هذا تقسيم محدث، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي أحدثه. هذه فرية رماها الحاقدون على أهل السنة بعامة، وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بصفة خاصة. وأهل السنة والجماعة لهم علينا حق، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بل حقه آثم من حق غيره في هذا المقام. فمن حق هؤلاء علينا أن ننصرهم وأن ندفع التهم عنهم، وإنه لشرف لأمثالنا أن نذب الكذب عن هؤلاء. فأقول والعظم من الله تبارك وتعالى إن هذا التقسيم كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. وانتبهوا، أقول إن هذا التقسيم كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه لم يكن بذلك الاصطلاح. ذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه. أقول هذا التقسيم كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه لم يكن بذلك الاصطلاح. ذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه، أي لم يكونوا بحاجة إلى ذلك الاصطلاح. فتوحيد الربوبية معناه أن تعتقد أن الله جل وعلا وحده يملك الخلق والرزق والتدبير. توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله جل وعلا وحده يملك الخلق والرزق والتدبير. وتوحيد الألوهية هو أن تفرد ربك تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يقصر إلا الله تبارك وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تمثيل. هو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تمثيل، بل تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تبين المقصود من هذه الأنواع الثلاثة لم يبق لنا إلا أن ننظر في حال الصحابة، وهل كان هذا المقصود معلوما عندهم، وكيف وصل الأمر إلى ذلك التقسيم. فلما نظرنا في حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنهم كانوا يعكفون على أصنام لهم فيعبدونها من دون الله، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، وهذه الآلهة بزعمهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. إلا أننا رأينا أنهم كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر المصرف للأمور إنما هو إله واحد وهو الله جل وعلا. انتبهوا، فهذا هو توحيد المشركين، كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا، وهذا مع اختلافهم في جنس ما يعبدون، فكانوا على أقسام، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الحجارة. فمع اختلافهم في جنس ما يعبدون إلا أنهم اتفقوا على أن الخالق الرازق المدبر للأمر المصرف له الذي ينزل الغيب الذي يلجأ إليه في الضر إنما هو إله واحد وهو الله جل وعلا. فكانوا يعرفون ربهم تبارك وتعالى ويعتقدونه بهذه الصفات. فهمتم؟ المشركون كانوا يعكفون على أصنام لهم فيعبدونها من دون الله فمع اختلافهم في جنس ما يعبدون إلا أنهم اتفقوا على أن الخالق للسماوات والأرض ولأنفسهم إنما هو الله واحد، وأن آلهتهم خلت من تلك الصفات، فكانوا يفردون الله جل وعلا بهذه الصفات. فلما أرسل الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم بنوع آخر من التوحيد فأمرهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة والقصد. فمن قبل منهم هذا النوع من التوحيد قبل إسلامه ومن تعجب منهم وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب رد ولم يقبل منه، ولم ينفع ذلك التوحيد الذي كان عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد ربه بالخلق والرزق والتدبير. إلا أن الأمر كان عندهم واضحا جليا، فكل طائفة من الطائفتين علمت علم يقين ما الأمر وما التوحيد الذي من أجله أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون علموا أن هذا التوحيد الذي معهم وهو أن وحد الله جل وعلا في تلك الصفات، يفردون ربهم تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم وفي خلق هذه الأشياء وفي تصريف الرياح، يفردون ربهم. فالمؤمنون علموا أن هذا التوحيد الذي كان معهم قبل إسلامهم غير كاف في قبول إسلامهم، وعلموا أنه لا بد مع إفرادهم ربهم تبارك وتعالى في تلك الصفات أن يقصدوه وأن يفردوه بالطاعة والعبادة. وكذلك كان المشركون كانوا يعلمون الأمر الذي علمه المؤمنون، فلما تقبل المؤمنون قبل منه. ولما أبى المشركون ردوا على أعقابهم ولم ينفعهم ذلك التوحيد. فكما قلت لكم الأمر عندهم كان واضحا جليا، فكل طائفة من الطائفتين كانت تعلم علم يقين ما التوحيد الذي من أجله أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. المشركون والكافرون لم يخفى الأمر عليهم. فلما ظهر الجهل وانتشرت الفتن وظهر الجهل بحقيقة التوحيد الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، وظهر قوم يدعون أن الإيمان الذي أمر الله به هو أن تؤمن بأن الله موجود، ظهر قوم يزعمون أن التوحيد الذي أمر الله به هو أن تؤمن بأن الله موجود وأن هذا الكون خلقه الله، وقالوا من أقر بهذا التوحيد دخل في زمرة الموحدين. وخفي على هؤلاء أن هذا النوع من التوحيد كان موجودا في المشركين، بل قد امتاز عليهم المشركون بغيره. فهؤلاء قالوا من علم أن الله موجود فهو مؤمن، وجهل أولئك الذين زعموا هذا الزعم وهذا بجهلهم أن المشركين كانوا على هذا النوع من التوحيد، بل قد امتاز عليهم المشركون بغيره من التوحيد، أي من التوحيد بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض، فهؤلاء لا يلزمون العبد بهذا التوحيد. وظهر آخرون ينفون عن الله جل وعلا من الصفات الكثيرة، ويزعمون أن ذلك تنزيها لربهم تبارك وتعالى، وسموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل والتوحيد، وعلوا بالتوحيد نفوا الصفات عن الله جل وعلا، وزعموا أن الذي يثبت لربه تبارك وتعالى الصفات إنما يشبه ربه بخلقه. وظهر آخرون فأثبتوا لله جل وعلا الصفات إلا أنهم حرفوا وبدلوا وشبهوا ربهم تبارك وتعالى بخلقه. فقلنا كان المشركون يعلمون علم يقين ما هو التوحيد المطلوب، فلما انتشر الجهل وظهر الفساد ومات العلماء وظهر أهل البدع، زعموا أن من آمن بوجود الله جل وعلا وأنه خلق السماوات والأرض فهو مؤمن كامل الإيمان. وآخرون قالوا لا نثبت لله جل وعلا أي صفة، لأننا لو أثبتنا الصفة لله شبهنا ربنا بالمخلوق. وآخرون قالوا لا، بل نثبت لربنا تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه إلا أنه كالمخلوق. فسمع ربنا كسمعنا، وبصر ربنا كبصرنا، وهذا كلام يستحيل على ربنا تبارك وتعالى لأن ربنا نفاه إجمالا. فقال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فنفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه المثلية وأثبت الأسماء والصفات له. فهذا الأمر إنما دخل على أولئك بالجهل. فلما كان المشركون ومن بعدهم أو عندهم أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا على علم يقين بمعرفة التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، لم يخلق ذلك الاصطلاح بحاجة إليه، فالأمر عندهم معلوم. المشركون علموا أنهم مع توحيدهم لربهم في الخلق والرزق والتدبير والتصريف مع ذلك لم يقبلوا، فعلموا أنه ثم توحيد آخر يطلب منهم، إذا ما فعلوا قبل إسلامهم، وإذا لم يفعلوا خابوا وخسروا. فلما ظهر ذلك الجهل واستحكم، استنفر أهل العلم هممهم وبذلوا جهدهم في وضع ضوابط يستقيم بها فهم التوحيد الذي يدخل به العبد حظيرة الإيمان. لما ظهر ذلك الجهل استنفر أهل العلم هممهم ووضع ضوابط لفهم ذلك التوحيد الذي أرسل الله به الرسل والذي به يدخل العبد حظيرة الإيمان، ثم يفرق بتلك الضوابط ما بين توحيد المشركين الذي لم يقبل منهم وتوحيد المؤمنين الذي قبله الله جل وعلا منهم. حينئذ نظر أهل العلم من أهل السنة في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الوحيين قرآن وسنة، واستقر مراد الله جل وعلا فيهما، فاتضح لأهل السنة أمور. وهذا أول ما به اصطلحوا على التوحيد، ومن هنا بدأ أهل العلم يصطلحون على التوحيد. فهذه الأسباب مهمة، فالحد الفاصل ما بين عدم اصطلاحهم عليه واصطلاحهم عليه الجهل والعلم. لما كان المشركون والمؤمنون يتفقون ويعلمون حقيقة التوحيد الذي أرسل الله به الرسل، فالاصطلاح غير ضروري. فلما كان الجهل به واختلط توحيد المؤمنين بتوحيد المشركين، بل قد غلا بعضهم كما ذكرت في أنهم قالوا من وحد الله جل وعلا وعلم أنه موجود فهو مؤمن كامل الإيمان، فهذا هو الحد الفاصل ما بين اصطلاحهم وعدم اصطلاحهم. لما استحكم الأمر واستحكم الجهل، نظر أهل السنة في نصوص الوحيين فاستقرأوا مراد الله جل وعلا فيهما، فلما استقرأوا ظهر لهم بالاستقراء الأمور. والاستقراء كما ذكرت من قبل هو أن يأتي أهل العلم على كتاب، أي كتاب، فيقرؤوه من أوله إلى آخره، فيستخلصون منه ما أراده المصنف من غير أن ينص المصنف على هذا الذي استقرأوه. فهذا هو معنى الاستقراء. فالاستقراء هو أن يأتي أهل العلم أو بعضهم على كتاب مصنف في أي فن فيقرؤوه من أوله إلى آخره، فيستخلصون بمراد المصنف التي لم ينص المصنف عليها. فأهل السنة نظروا في الكتاب والسنة فاستقرؤوهما، فاستقرؤوا الكتاب والسنة، واستخلصوا من الكتاب والسنة ما أراد الله جل وعلا من خلقه، فاتضح لهم بالاستقراء الأمور. أولها أن الله جل وعلا خاطب عباده بحقيقة ثابتة وأمر لم ينكره إلا مستكبر أو من سلب عقله. فربنا تبارك وتعالى خاطب عباده وأخبرهم بأنه خلقهم وأنه انفرد بخلقهم وأنه لا شريك معه في الخلق، فقال ربنا تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه آية ذكرها ربنا تبارك وتعالى في صورة التوبيخ لأولئك الذين أشرفوا به سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، فإما أن يقروا بما جاءت به فيؤمنوا الحمد لله، وإما أن ينكر ما دلت عليه فيخرج بذلك عن موجب العقل. فالآية دلت على أن خلق الإنسان لا يخرج من ثلاثة أمور. فالآية دلت على أن خلق الإنسان لا يخرج من ثلاثة أمور: إما أن يخلق من غير شيء، وإما أن يخلق نفسه، وإما أن يخلقه غيره، ولا رابع. قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إما أن يخلقوا من غير شيء، وإما أن يخلقوا أنفسهم، وإما أن يكون ثم خالق. أما الأولان فلم يقل بهما صاحب عقل، فمحال أن يخلق الإنسان من غير شيء، ومحال أيضا أن يخلق نفسه، لأن من خلق نفسه قادر على أن يخلق غيره ولم يدعيه أحد. الذي خلق نفسه يقدر على أن يخلق غيره، وهذا أمر مسير عليه، وهذا لم يدعيه أحد. ثم من خلق نفسه هو الوحيد الذي يملك أن يسلب من نفسه الحياة، ولا يستطيع غيره أن يميته. والمعلوم من الضرورة أن الكل يموت، ولم يدعي أحد أنه لا يموت، بل كان ادعاء الكفار البعث بعد الموت. أما الموت فكانوا يقرون أمر كفروا عليه، فلم يبق إلا الثالث. فلما انتفى أنهم لم يخلقوا من غير شيء، وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، لم يبق إلا الثالث، أن يكون ثم خالق خلقهم. وهذا الخالق إما أن يكون وجوده ذاتيا أو مكتسبا، هذا الخالق إما أن يكون وجوده ذاتيا أو مكتسبا. فإن كان وجوده مكتسبا، أي أن غيره كتبه الحياة ووهب له الوجود، فالآخر الذي وهب حق بالعبادة. وهذا الذي كان وجوده مكتسبا لا يستطيع أن يهب غيره الحياة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلم يبق إلا أن يكون ثم خالق غير مخلوق، فلم يكن إلا خالق غير مخلوق، وجوده ذاتي يستطيع أن يهب غيره الوجود، ولا يستطيع أن يسلب منه أحد ذلك الوجود. وهذه صفات ربنا، هذه صفات ربنا تبارك وتعالى. هذه الأمور، وهذا الذي اتصف بأن وجوده ذاتي، وأنه يستطيع أن يهب لغيره الحياة، وأن غيره لا يستطيع أن يهب ذلك الحياة، علمنا أن هذه الصفات إذا ما اجتمعت لا بد وأن يكون صاحبها هو الإله المعبود، لا بد وأن يكون صاحبها هو الإله المعبود. وهكذا يقال في الرزق والإحياء والإماتة بمثل ما قال في الخلق والوجود. فربنا يرزق وحده ابتداء، ويحيي وحده، ويميت وحده ابتداء وانتهاء في الحياة، في الحياة والموت. فلا بد علينا إذا ما علمنا ذلك أن ننظر فهذه الصفات. إذا اضطر الإنسان على قبولها لا بد أن يعلم أن لهذا الكون، أن لهذا الكون خالق. هذا أمر ضروري نفع عليه ربنا تبارك وتعالى شرعا واعترف به العقل ضرورة، نبه عليه ربنا تبارك وتعالى شرعا واعترف به العقل ضرورة. فلما رأى أهل السنة عليهم رحمة الله ورضوان الله على الجميع أن الكافرين كانوا يعتقدون بذلك النوع من التوحيد، وهو أنهم كما قلت لكم كانوا على علم يقين بأن الله هو الذي خلقهم، ومع ذلك لم يقبل الله جل وعلا منهم ذلك التوحيد. حينئذ اصطلح أهل العلم على أن يلقب ذلك النوع من التوحيد بتوحيد الربوبية. فهمتم؟ أهل العلم لما رأوا أن الله جل وعلا خاطب عباده بتلك الحقيقة واضطر العقل لأن يسلم بها، ثم إن المشركين كانوا على علم بها وكانوا يفردون الله جل وعلا بتلك الصفات، ومع ذلك لم يقبل الله جل وعلا منهم، حينئذ قال أهل العلم نسمي هذا بتوحيد الربوبية. فهو كما قلت لكم أن تعتقد أن الله جل وعلا وحده الذي خلق ورزق ودبر الأمر وصرف وتصرف في الكون كيفما شاء، وهذا كما قلت لكم من الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية. الأمر الثاني الذي ظهر لأهل العلم بالاستقراء أنهم رأوا أن الله جل وعلا يجعل من لازم أمرهم وجعل من لازم إفرادهم ربهم تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير أن يفردوه بالطاعة والعبادة. فربنا تبارك وتعالى يرتب على إقرارهم بتوحيد الربوبية أن يلتزموا بعبادته وحده، فقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. انتبه، قال أولا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا هو الأمر المطلوب. رتب على ذلك أو رتب ذلك على إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فكأن الله جل وعلا لما خاطب عباده بقوله وإلهكم إله واحد قالوا وما الدليل؟ ما الدليل على أنه إله واحد؟ قال سبحانه وتعالى وأتى بأمور هم يقرون بها وعلى علم يقين بها، وكما قلت لكم يعقلها العقل ضرورة منه بل يستسلم العقل لها، فأتى ربنا بأمور هم على يقين بها فقال إن في خلق السماوات والأرض، أي أنكم تعلمون أن الله جل وعلا وحده قد انفرد بخلق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا وحده هو الذي يفرق الكون، وأن آلهتكم لا تستطيع أن تخلق مع الله مع أنهم يعبدونه، وأنكم إذا ركبتم الفلك في البحر سلمتم الأمر لله، وكانوا يقولون إذا ركبوا الفلك في البحر اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم آلهتكم ولن ينجيكم اليوم إلا الله، وعلموا أن الله جل وعلا وحده ينزل الغيث فيحيي به الأرض بعد موتها. فهذه أمور يعتقدونها هم على علم بها، فهم يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا يمسك الفلك في البحر ويرسل الرياح سبحانه وتعالى وينزل الغيث فيحيي به الأرض بعد موتها، ومع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذا معقول؟ هذا كلام فيه تناقض. إذا كنتم اعتقدتم بأن ربكم وحده وقالوا على فعل ذلك، فلما أشركتم معه غيره في العبادة وأشركتم معه من لا يقدر على فعل ذلك؟ هذا أمر فيه تناقض. فعلموا أن المطلوب منه إنما هو أن تعبد الله جل وعلا وحده ولا تعبد مع الله جل وعلا سواه. لذلك لما أتى على الناس الجهل وغبي عليه وغمي عليه ذلك التوحيد، كان لابد من وضع ضابط به يضبطون ما أراده الله جل وعلا. وكما قلت لكم هذا أمر يستلزم الآخر عند أصحاب العقول والفطر السليم. من وحد الله جل وعلا في الرزق والتدبير والخلق كان لزاما عليه أن يعبد ربه وحده، ولا يتخذ من دونه آلهة. فهذه الآلهة مع أنهم يعلمون كما قلت لكم إذا ذهبوا إلى البحر نطقوا بها صراحة، اعلموا أنه لن تنجيكم اليوم آلهتكم ولن ينجيكم اليوم في البحر إلا الله. وإذا جاءهم الضر لجوا إلى الله جل وعلا وحده، يعرفون آلهتهم في الرخاء ويعرفون ربنا تبارك وتعالى وربهم في الشدة. حينئذ اصطلح أهل العلم على أن يفرقوا بين هذا النوع من التوحيد وبين الآخر. فالتوحيد الأول سموه توحيد الربوبية، وهو الذي كان عليه المشركون. فلما أمروا بنوع آخر من التوحيد وصار على الناس الجهل وانتشر فيه بأن مزجوا بين الأمرين ولم يفرقوا أي التوحيد أراد الله، قال نفرق هذا عن ذلك فنسمي الأول توحيد الربوبية ونسمي الآخر توحيد الألوهية. نسمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد الألوهية. ثم الأمر الثالث الذي استقرأه أهل العلم في الكتاب والسنة، رأوا أن الله جل وعلا أخبر عباده ببعض أسمائه وصفاته. رأى أهل السنة أن الله جل وعلا أخبر عباده في كتابه ببعض أسمائه وصفاته ونزه نفسه عن مشابهة خلقه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه المثلية وأثبت الأسماء والصفات. ومن المعلوم أن الله جل وعلا لم يره أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم إلا إذا متم. فمن المعلوم أننا لم نرى ربنا حتى نصف. فأنت إذا رأيت شخصا وصفته، ولله المثل الأعلى، ربنا تبارك وتعالى لم يره أحد، لذلك لا يستطيع أحد أن يصف ربه. وكذلك لم يرى مثله حتى يقاس عليه. فلو أني قلت لك أتعرف محمدا؟ تقول له، فأقول انظر إلى فلان فيه شبه من محمد، فلما رأيت الآخر تحصرت عندك الصورة للأول. فربنا تبارك وتعالى لم يرى مثله حتى يقاطع على الله. إذن فلم يبق إلا أن يخبر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه. لم يبق إلا أن يخبر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه من خلقه. فلما كانت الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر مستفز، ما فيه خفاء واضح، إذا خاطبهم ربهم تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فهموا المراد، فهموا المراد. فلما أتى الجهل وانتشر حينئذ كما قلت لكم ظهرت المرجئة والمعتزلة وتلك الطوائف من أهل البدع ينفون عن الله جل وعلا بعض أسمائه ويزعمون أن ذلك تنزيها لهم، وآخرون يثبتون ويحرفون، وآخرون يثبتون ويشبهون. حينئذ قام عن السنة وقال كما وحدنا ربنا في الربوبية والألوهية نوحده في الأسماء والصفات. وتوحيد ربنا في الأسماء والصفات أن تعتقد أن الله جل وعلا ويحكم في أسمائه وصفاته، نثبت له ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتبين من هذا الاستقرار أن هذا التقسيم كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك للصلاة. وحينئذ تبرع أهل السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية من تلك الفرية، لأنني كما قلت لكم زعموا أن شيخ الإسلام هو الذي أحدث ذلك التقسيم. فتبين من هذا الاستقرار وهذا الأمر الذي أوضحناه أن هذا التقسيم كان موجودا عند الصحابة. العشاء فتبين من ذلك الاستقراء أن هذه الفرية التي رماها الحاقدون على أهل السنة وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما هي فرية بلا مرية ودعوة بلا برهان، وإنما اصطلح عليها أهل السنة لما قام المقتضى، والمقتضى هو الجهل بحقيقة التوحيد، والمقتضى هو الجهل بحقيقة التوحيد. حينئذ اصطلح أهل العلم على ذلك الاصطلاح، فقسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام حتى يفرقوا بكل قسم عن أخيه وعن الآخر، وكيف يدخل العبد في الإسلام وكيف يخرج، وكيف يدخل العبد في الإسلام وكيف يخرج. وهنا أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أننا هو أن أهل العلم إذا ما اصطلحوا على اصطلاح في أمر فلا يصح لأحد أن يخالف اصطلاحهم. إذا اصطلح أهل العلم من أهل السنة على أمر وتلقاه الراسخون في العلم بالقبول فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك الاصطلاح، ذلك لأن أهل العلم هم أحرص الناس على إيضاح الحق وأحرص الناس على إفادة الخلق. فإذا ما اصطلحوا على اصطلاح وهذا الاصطلاح مر على أزمنة متعددة، ومن المعلوم أنه لا يغلو كل زمان من عالم كما في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذه الطائفة المقصود بها إما أهل العلم وإما أهل القوة. أهل القوة عندنا غير موجودين، أما أهل العلم فالحمد لله. فيصطلح أهل العلم على اصطلاح لا ينبغي لأحد أن يخالف اصطلاحهم، إلا أننا نقول أيضا إذا ما نبهنا على ضرورة التمسك باصطلاحات أهل العلم قديما وحديثا، إلا أنه ينبغي علينا أن لا نبدع أحدا خالف اصطلاحهم. انتبهوا، لأنها فتنة وقعت في زمننا، على الرغم من أننا نبهنا على أنه يجب ضرورة أن لا نخالف أهل العلم، لا سيما الراسخون، لا سيما الراسخين منهم. إذا ما اصطلحوا على الصلاح ما ينبغي علينا أن نخالف ذلك للصلاح. لماذا؟ لأننا قلنا هم أحرص الخلق على إيضاح الحق، وهم أعلم الخلق بمراد الحق سبحانه وتعالى. إلا أنه ينبغي علينا إذا ما رأينا أحدا يخالف هذا الاصطلاح أن لا نرميه بالبدعة، شريطة ألا يكون في مخالفته ما ينبني عليه عمل أو اعتقاد يخالف الكتاب والسنة. هذا هو الشرط، وهذا الذي يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح يعني لا إشكال، شريطة ألا ينبني عليه عمل أو اعتقاد يخالف الكتاب والسنة. فمن أهل العلم من قسم التوحيد على ثلاثة أقسام كما ذكرت، ومنهم من يقسم التوحيد على قسمين، يقول توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب، فيجعلون توحيد الربوبية والأسماء والصفات هما توحيد الإثبات والمعرفة، ويجعلون توحيد الألوهية هو إثبات القصد والطلب. فهذا اختلاف لا شيء فيه، وإنما يحصل الاختلاف إذا ما أتى أحد بتوحيد رابع ويقصد به مخالفة أهل السنة، وأن يجعل ذلك التوحيد أصلا في الأصول الثلاثة. انتبه، الاختلاف والإشكال يحصل إذا ما جعل توحيدا آخر كالأصل بمثل هذه الأصول. فنحن نقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية أصول، فمن أتى بتوحيد وجعله كالفرع فلا بأس، فيقول هذا يندرج تحت توحيد الربوبية، أو هذا تحت توحيد الإلهية، أو هذا تحت توحيد الأسماء فلا بأس، طالما أنه لم يجعله أصلا ينبني عليه أن يفرق به ما بين إسلام العبد وعدمه. فإذا ما أتى أحد وخالف أهل السنة في ذلك الاصطلاح وجعل من التوحيد توحيدا رابعا وقصد به الأصول، فهذا خالف ما اتفق عليه الراسخون، وهذا كان على شفا الوقوع في الفتنة، لأن الله جل وعلا حذر الذين يخالفون أمر رسول الله وأمر المؤمنين بالوقوع في الفتنة. أكرر ذلك، التوحيد عندنا ثلاثة أقسام كما اتفق عليه أهل السنة، وعندنا أيضا قسمان، وتراه في معارج القبول للشيخ حافظ حكم يقسم التوحيد إلى قسمين، وكذلك الشارح للطحاوية بن أبي العز. فلا بأس، توحيد الإثبات والمعرفة عندنا يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب عندنا أيضا يتضمن الألوهية. أما من قال عندنا توحيد آخر وجعله أصل وجعله رابع، نقول لا، هذا كلام مردود، بشرط أن يبني عليه حكم، أن يبني عليه حكم. أما إذا لم يبني فلا بأس، أما إذا لم يبني فلا بأس. وهنا في هذا المقام أدافع عن رجل رمي بالبدعة لأنه أتى بتوحيد سموه رابع، له علي الجميل وله على كثير منكم الجميل أيضا، ألا وهو الحويني أبو إسحاق، أبو إسحاق الحويني. فأبو إسحاق هو عندنا كبقية أهل العلم لا ندعي له العصمة، فإذا ما خالف رددنا عليه المخالفة، وإذا ما وافق أهل السنة الحمد لله نعتز به فيما وافق فيه الكتاب والسنة ونقول له غفر الله لك ما خالفت الكتاب والسنة. كما قلت لكم له علي فضل وله عليكم أيضا فضل، وهذا أمر. وعلى الرغم من أن لنا عليه بعض التعليقات، إلا أن الرجل عندنا من أهل السنة، وهذا كلام قد يؤخذ عليه من بعض من لا يحسن الصناعة. فنقول قام جماعة وقال أبو إسحاق مبتدع، وانتبه أن لا أدافع عن أبي إسحاق لأنه أبو إسحاق، إنما الشيء بالشيء يذكر. قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقلنا من الواجب علينا أن نرد عن المسلمين إذا ما اتهموا بتهم ليست فيه. فنقول قام جماعة وقالوا أبو إسحاق يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، فيجعل التوحيد الحاكمية قسما رابعا، وهذا كلام مردود. إذا كان أبو إسحاق يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويجعل الحاكمية قسما رابعا، نقول خالفت الكتاب والسنة، أو نقول بعبارة أبسط خالفت الراسخين في العلم. لكن الرجل ما يقول بهذا، ومن عادتنا نحن طلبة العلم أن نتثبت بآذاننا لا عن النقل، فالنقل يخطئ ويصيب، أما أن تأخذ الكلام من شفتي الرجل فهذا أمر تستمسك به. اتصلت على الرجل وعرف عليه الشبهة، فقلت يا شيخ يعني هذا الكلام يثار عنك فدافع عن نفسك، هذا معنى الكلام. فبين الرجل والحمد لله أنه ما كان يقصد أن هناك توحيد رابع يسمى بتوحيد الحاكمية، وقال لي بعبارته كان الكافرون في الزمن الأول يعتقدون أن الله جل وعلا خالق رازق مدبر. قال والذي اضطرني لذلك أن هناك من أهل العلم، أو ما قال أهل العلم، هناك رجل يشار إليه بالبنان كان يرى الناس يقفون حول القبر ولا ينكر عليه، فقيل له هذا كفر، وتفريق بين كفر التعيين وكفر الإطلاق، الفعل فعل كفر ولا نكفر المسلمين. فقال هذا ليس بشرك، قال هذا الرجل هذا ليس بشرك، لأنك إذا ما قلت لهم ألا تعتقدون أن الله خالق رازق مدبر، قالوا نعم. فقال الشيخ فاضطررت على هذا الكلام، فالمشركون كانوا يعتقدون بأن الله جل وعلا خالق رازق ومدبر، ثم تدرج الله جل وعلا معهم فأمرهم بأن يفردوه بالعبادة. فما بين إفرادهم ربهم بالخلق والرزق وأعلى درجات التوحيد أن يوحدوه في الحكم، إذا ما تخاصموا أن يرفعوا الأمر لله فيرفض بحكمه، فمن لم يرفع بحكم الله فخرج من الإيمان، ومن رضي بحكم الله خرج بقي في الإيمان. لذلك قلت ترفع توحيد الحاكمين ولم أجعله قسما رابعا، إنما قلت هو من توحيد الألوهية. فإذا أتى آخر، هذا كلام الشيخ، فإذا أتى آخر وقال لا أنا أراه في توحيد الربوبية قلت لا شيء، وأتى آخر وقلت هو توحيد من توحيد الأسماء والصفات فلا شيء. إذن فلم يقل الرجل بأن التوحيد أربعة، إنما يقول كما قال أهل السنة ثلاثة والحاكمية فيها. وهنا أيضا ننبه، كان ينبغي على الشيخ أن يبين هذا للناس صراحة على ملأه، كان ينبغي على الشيخ أن ينبه لأن الأمر صار فتنة، فكان ينبغي على الشيخ أن يوضح تلك الصورة على آذان المسلمين. ثم كان يجب على أولئك الذين شنعوا أن يتثبتوا أولا، ما المقصود؟ لأن الكلام إذا كان مجملا يحتمل وجهين، فالأولى لك أن تذهب إلى القائل وتستفسر، لا أن تنتقي قصدا وترمي به الرجل. هذا واضح. وكما قلت لكم لم ندافع على شخص بعينه، إنما الحق أينما حل أخذناه، والباطل أينما وقع على لسان أي أحد وردناه. هذا مفهوم. لذلك فالتوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وينبغي على العبد إذا ما أراد أن يحقق التوحيد كما أمره ربه، كما أمره ربه تبارك وتعالى، أن يعلم ما هو المقصود بتلك الأنواع. وهذا هو الذي سنشرع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، ونجعلها تحت قول المصنف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.